السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فلا أخفى عليكم أن الأعمال الصالحة ينبغي أن تصاحب بالدعاء، وهذا هدي المرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته ويدعو أثناء تلاوته للقرآن، ويدعو أو يحث على الدعاء والعبد صائم، ويدعو في حجه. فكل الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، والشهر شهر دعاء، شهر صيام، شهر قيام، شهر تلاوة، شهر صدقة، شهر بر، شهر إحسان، شهر دعاء كذلك. والدعاء كما لا يخفى عليكم في الجملة ينقسم إلى ما يسميه العلماء الدعاء، والثاني التعوذات. التعوذات هي دعاء، لكن دعاء بصرف الشر. قال عدد من أهل العلم إن مدار الأدعية التي يدعو بها الناس تدور على أربعة أشياء: خير نحن فيه نسأل الله أن يحفظه، وخير لم نحصله سواء كان دنيويا أو أخرويا نسأل الله أن يأتينا، يعني خير نحن في خير نسأل الله أن يحفظ هذا الخير، وخير لم نحصل عليه كرزق، كجنة، كأي خير آت نسأل الله أن يأتينا به. والقسم الثاني: شرور نحن فيها نسأل الله أن يزيلها، وشرور نخشى من قدومها نسأل الله ألا تأتي. فهذه الشرور التي نحن فيها ونسأل الله أن يزيلها عنا، والشرور التي نخشى قدومها، إذا دعونا الدعوات المتعلقة بها تسمى التعوذات. تسمى التعوذات: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من الفقر، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من شر حاكم ظالم، أعوذ بالله من طوارق الليل والنهار. فإذا الدعوات هي دعوات بالمحافظة على خير نحن فيه، أو سؤال لا خيرا نريده سواء كان دنيويا أو أخرويا. والتعوذات صرف الشر الذي نحن فيه وصرف الشر قبل أن يأتي، فهذه تسمى التعوذات. فحديثنا الآن عن التعوذات. التعوذات والشرور التي نحن فيها ونسأل الله أن تزال، والشرور التي نخشاها ونسأل الله أن لا تأتينا. فالتعوذ معناه اللجوء والاستجارة. أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أستجير بالله، أعوذ بعزة الله. فالتعوذات تعوذ معناه اللجوء والاستجارة. أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، وأستجير بالله سبحانه وتعالى. قال بعضهم: واليواذ، اللجوء إلى الله لطلب الخير، يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فذا معنى الدعاء ومعنى التعوذات. أولا: بمن نتعوذ ومن من نتعوذ، مما نتعوذ وبمن نتعوذ. التعوذ لا يكون إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. التعوذ يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وإن كان قد وردت بعض الروايات التي فيها أن جارية قالت أعوذ برسول الله ونحو ذلك، فالتحريرات الحديثية تقتضي مراجعة هذه الألفاظ. فالتعوذ في الأصل يكون بالله، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره في الاستدلالات على أن القرآن ليس بمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دليل عن القرآن ليس مخلوق، لأن كلمات الله صفة من صفات الله، والرسول لا يستعيذ بمخلوق، الرسول لا يستعيذ بمخلوق، فنتعوذ بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ونحو ذلك، استعان بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أو بالله مع صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هكذا تكون التعوذات. مما نتعوذ؟ أول ما نتعوذ به أن يغضب الله علينا، نتعوذ من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، لأن إذا غضب الله علينا من لنا؟ من لنا؟ لذلك نحن نقول أعوذ برضاك من سخطك، لا يصلح أن أستعذ بأحد من سخط الله، إن سخط الله علينا من لنا؟ لذلك نقول أو يقول الرسول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يعني إذا أردت أن تعاقبني من ذا الذي يدفع عقابك عني إلا أنت، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. أتعوذ بالله، أتعوذ بمن كي يدفع عني عذاب الله؟ أعوذ بك منك. فهذه أولى التعوذات، أعوذ برضاك من سخطك، إذا أنت سخطت علي من ذا الذي يرضى عني، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، إذا أردت أن تعاقبني من الذي يدفع عقابك عني، إذا أردت بي شيئا أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. هذه أولى التعوذات، ولذلك الرسول كان يقولها في سجوده عليه الصلاة والسلام، ويقول في أدعيته الأخرى أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ولما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، يعني الخسف، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون هذا أيسر. فالاستعاذة تكون بالله من عذابه ومن عقابه ومن سائر الشرور. الشيء الثاني الذي يستعاذ به هو الشيطان. الشيطان يرانا ونحن لا نراه، يرانا ونحن لا نراه، فلزم أن نستعيذ بالذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهو الله سبحانه. الشيطان لا يرى الله ولكن الله يرى الشيطان، فلزمنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه مصدر الشرور كلها، مصدر الشرور كلها هو الشيطان والعياذ بالله. بعد نستعيذ بالله من كل ما نخشاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من النار، قالوا نعوذ بالله من النار. قالت أعوذ بالله من النار، قالوا نعوذ بالله من النار. قالت أعوذ بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن. الصوارف التي تصرفنا عن ديننا، هي التي إذا صرفتنا دخلنا النار. تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن. قالت تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل الشرور نتعوذ بالله منها، منها فتنة المسيح الدجال، أكبر فتنة، أكبر فتنة ما بين رسول الله إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال. لماذا هذه الفتنة؟ فتنة عظيمة، أنه أحيانا يمكن من ذلك، يقول للسماء والناس في مجاعة وفقر شديد، أمطري يا سماء، تمطر السماء بإذن الله، بس الله مكنه من هذا لاختبار الخلق. أمطري يا سماء تمطر السماء، معه ما ظاهره جنة ومعه ما ظاهره نار، ظاهره معه ما ظاهره جنة ومعه ما ظاهره نار، جنته نار وناره جنة. يأمر الأرض أخرجي غلتك، يا أرض تخرج نباتها، تتبعه كنوزها، والناس في فقر شديد. يأتي في الظاهر على مدينة رسول الله، يخرج إليه شاب من أفضل شباب ذاك الزمان، سيقول أنت الدجال، أنت الدجال. فيقول الدجال لأصحابه ومسالحه ائتوني به، يأتون به، يقول لهم أرأيتم لو قتلته ثم أحييته أتشهدون أني ربكم؟ قل بلى. فأتي يشقه نصفين، نصف على بينهما ملعب كما ممر، ويقول له قم، فيقوم. فيقول الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله. أشياء الناس يفتنون بالدجال، فتنة عظيمة جدا، ومع الفقر الذي يعانون منه، مع الفقر ومع أساليب السحر والكفر التي يأتي بها، ففتنة. فلذلك النبي يقول ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال، ألا وإني أنذركموه، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، أعرف معايا يعني، وإن يخرج ولست فيكم فأمر حجيج نفسه، كل واحد ينافع عن نفسه. وإذا سمعتم به، سمع به أحدكم فلينأى في الجبال، يبتعد عنه، إن ظاهره أنك تقدر تستطيع تناقشه، وفي الحقيقة يعني أمره صعب، إلا على المتقين. إلا أننا نقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان القتل وال طيلة، فأمره مشكل، حتى أشكل أمره على بعض الصحابة. وليس الحديث الآن عن الدجال، إنما إجمالي فتنته. فلذا الرسول كان يقول في دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذه من الفتن العظيمة، فتنة المحيا، كل فتن المحيا، كل فتن الحياة، فتن الممات، سؤال في القبر، تسأل في القبر عن ربك، عن دينك، عن رسولك، فتنة عظيمة. إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فعدها فيها مطرقة من حديدة تضرب رأسك. المهم علمنا أن نتعوذ بالله من هذه الفتن في دبر كل صلاة، كل شر نخشى نتعوذ بالله منه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. ما الفرق بين الهم والحزن؟ في واحد دائما الهم بلاء دخل عليك أصابك بهم، أتاك خبر مزعج، أتاك خبر مزعج، تصرف شخص تصرفا ضيقك، أصابك بالهم، أصبحت مهموما بعد أن كنت سعيدا ونشيطا. والحزن جبلة، أحيانا جبلة. لي الفرق بين الهم والحزن، الهم طارئ عليك، طارئ يطغى عليك، واحد يأتيك بخبر حصل كذا كذا مما يسبب لك ضيقا شديدا يصيبك بالهم. والحزن جبلة، في ناس دائما كده دائما حزين، يا أخي ابتسم شوية، فكها شوية، ما في، هو كده. جاء، قال سعيد بن المسيب، جاء جدي حزن إلى رسول الله، فقال له النبي: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل، نغير الاسم من حزن إلى سهل. قال: لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا، دائما حزين، يغتني حزين، يتزوج حزين، دائما الحزونة تلازمهم. فالنبي نهى عن ذلك. الشخص حين لا يملك أحيانا الشخص نفسه في هذا الصدد. وقد كان عالمان من علماء التابعين رحمة الله عليهما، عالمان يعني متزامنان وفي قوة علمية قوية، محمد بن سيرين والحسن البصري. الحسن البصري دائم الحزن، استمر حزين بكاء، ومحمد بن سيرين يضحك يعني زي ما اللغة المصرية فرفش. فواحد عاتب الحسن فقال: ما لي أراك دوما حزينا؟ قال: هل أتاك أنك سترد النار؟ قال: نعم. الله قال: وإن منكم إلا واردها. قال: هل أتاك أنك ستصدر عنها؟ قال: لا، ما أتاني، أنا شخص ما أتاني، لا أجزم بذلك. قال: فلماذا تضحك وتكثر من الضحك؟ فالشخص أحيانا يدافع عن ماذا؟ عن جبلته. فالرسول كان يتعوذ بالله من العجز، من الهم والحزن والعجز والكسل. ما الفارق بين العجز والكسل؟ في واحد عاجز، عجز، رجله كسرت، ما يستطيع يصلي، كبر سنه فعجز عن العمل، أصبح يعجز عن متطلبات حياته، فهذا العاجز شيء طرأ عليه. أما الكسل فشخص صحيح البدن معافى، صحته طيبة، ولكن بالإصطلاح المصري تنبل، نايم جنب أمه على السرير: يا أخي قم، يا قم ذاكر، يا أخي اصحى ذاكر، يا أخي قم شوف لك شغلة، نايم بلوى في البيت، كسلان، يقوم من النوم كي ينام مرة ثانية. فهذا الكسل والعياذ بالله تخلف عن عمل الواجبات والمستحبات بدون مبرر، اسمه قوي وكل حاجة قوية لكنه يحب يشتغل، كسلان عن كل خير، كسلان عن كل خير. فالعجز خارجي والكسل جبلة، عياذا بالله، ممكن يقاوم نفسه حتى ينشط ويستعين بالله. فالرسول كان يستعيذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن. البخل شر الأدواء، قال: يمنعك التلذذ بالحياة، معك فلوس كثير وخايف وبخيل وممسك وشحيح. ربنا قال في شأن بني آدم عموما: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، تخافهم لو أنتم تملكون. ففي البخل داء مدمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قال الجد بن قيس على أن نبخله، رجل بخيل، هو شيخ القبيلة صحيح وشيخ الحي صحيح، لكن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان رجلا كريما وينفق على نساء رسول الله، فالبخل داء من أشر الأدواء، يمنعك كما سلف الاستمتاع بالحياة التي أباحها الله لك. إن ربنا قال لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. لكن البخيل خايف، إذا نجد واحد جاي من دول الخليج ولا من دول أوروبا جاي معه كم؟ 5 مليون جنيه ولا 4 مليون جنيه، وجاي مرعوب من الفقر، اشتغل ايه يا اخي؟ المصري الموظف هنا في الشهر ياخذ له 2000 جنيه ومرتب حياته على كده وقرير العين، وانت ما 5 مليون جنيه ان جلست تصرف منهم طول حياتك، مش لن تخسر يعني، لن فضلا اذا شغلتهم. فالبخل داء من اشر الادواء، فلذلك نحن نستعيذ بالله من هذه الخصلة، من البخل ومن الجبن. الجبن يجعلك تستسلم قبل أن يأتيك العدو. الجبن تكون جبان، واحد قال: اسمع، شوف في واحد في هناك بياخذ المصلين، تهرب عن الصلاة. واحد: يا أخي ياخذ فلوسك، ادفع ولا افعل بك، يعني يجعل الكبير والصغير يركبك. البخل والجبن وضلع الدين، الدين المضلع، وغلبة الرجال، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من غلبة الرجال. رجل مغلوب يرى قاتل أبيه يمشي ولا يستطيع ينتصر، وإن جاء تكلم قتل هو الآخر. فالرسول كان يستعيذ بالله من هذه الأشياء. كان النبي أيضا يستعيذ من أشياء كثيرة جدا مبسوطة في كتب التعوذات: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، جهد البلاء، بلاء يجهدني، له صور كما قال العلماء. جهد البلاء كثرة العيال مع قلة المال، جهد البلاء كثرة العيال مع قلة المال، كما قال تعالى ضربا مثلا بذلك: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعني رجل، ونعوذ بالله من الهوان، رجل كان عنده نخل وجنة من نخيل وعناب، قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، كل الثمرات موجودة، وأصابه الكبر، حاله ربنا شبهه، قال: أصبح كبير السن، أصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، يعني مع الكبر مش ولاده كبروا كل واحد يستغني بنفسه، لا، له ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار دوامة من السماء في نار دمرتها عن آخرها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا مثال في المرائي ومثال في المنان. مثال في المرائي، فالرياء يدمر العمل الصالح، وكذلك المن يفعل ذلك، المن يفعل ذلك. فالشاهد أن الرسول كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء، أن يدركني الشقاء يا رب، نعوذ بالله من درك الشقاء، نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، قاضي ظالم، نعوذ بالله من القاضي الظالم ومن الحاكم الظالم ومن كل ذي سلطان ظالم، وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعداء جالسون يتربصون بك للشماتة فيك، وينتظرون بك الدوائر، وينتظرون حلول المصائب بك، كما قال الله في شأن أهل النفاق مع أصحاب رسول الله: إن تصبك حسنة تسوءهم، وإن تصيبك مصيبة يفرحوا بها. وشماتة الأعداء دي لا ينجو منها حتى أهل الصلاح، لهم أعداء، فكل نبي له عدو من المجرمين. ولذلك هارون عليه السلام لما جذبه موسى من لحيته ولا رأسه، جذبه جذبة شديدة، قال: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال فيما قال: ابن أمي، يا ابن أمي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. حتى هارون الرجل الصالح النبي الكريم له أعداء يشمتون فيه ويتمنون له كل شر، وما صنع بهم إلا كل خير. ما صنع هارون بقومه إلا كل خير، ما صنع معهم إلا كل جميل وكل معروف، ومع ذلك هم يتربصون به ليشمتوا فيه. فيذكر أخاه موسى إنها كلمة تدل على الأسى الشديد، وتدل على أيضا انتباهه لشماتة الشامتين: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أيها الإخوة، كل شر كان يتعوذ منه النبي عليه السلام، وكما أن الداعي الذي يدعو ربه يتضرع إلى الله: يا ربي يا ربي، فكذلك المتعوذ عليه أن يفهم ذلك. وانظروا إلى أنبياء الله عليهم السلام يا إخوة، استفيدوا من أنبياء الله. يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول لما حاولت معه النسوة لإغوائه وإيقاعه في المخاطر، قال: ربي يا ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيلجأ إلى ربه كي يصرف عنه كيد الكائدين. وفي هذا الصدد كذلك نوح عليه السلام لما أخذته الشفقة على ولده، لما أبى ابنه أن يسلم وأصر ومات على الكفر، أخذته الشفقة التي تأخذ الأب لولده الميت، وأشد وأنكى لولده لموت ولده الكافر، لموت ولده على الكفر. فقال: ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. فانظروا يا إخوة للمقولات التي يجب أن نتفهمها جيدا، ليست للدراسة والمتاع، بل للاعتراف بالعجز والضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال نوح: ربي، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح؟ لأنه أسوة لنا يا إخوة، نوح أسوة لنا عليه الصلاة والسلام. قال ربي يا ربي يا ربي ربي إني أعوذ بك ألجأ إليك يا ربي، أتجه إليك أستجير بك، أن أسألك ما ليس لي به علم، أن ألجأ إليك يا رب كي تحفظني من هذا الخلق، سؤال ما ليس لي به علم. ربي إني أعوذ بك، أتجه إليك يا ربي كي تحفظني ولا أجهل مرة ثانية. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني ما قال لن أعود، ألجأ إليك كي تحفظني، إذا تركتني سأعود، إذا تركتني سأقع في الخطأ، أعوذ بك ألجأ إليك وأستجير بك كي تحفظني من أن أسأل ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أكن من الخاسرين. أيها الإخوة، التعوذات باب عظيم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم. يا رب لا أريد أن أظلم أحدا، ولا أريد أن يظلمني أحد، أو أجهل أو يجهل علي. تمتد التعوذات لتشمل كل شيء. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسير الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من شر مني، حتى المني وردت رواية أن الشخص يستعيذ بالله من شر منيه. مني ممكن يسبب لك النكد، مني يسبب لك النكد، أعوذ بك من شر مني. وفي رواية أيضا من شر منيتي، وفي رواية أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان عند الموت يأتي ويحاول يكفرك، يحاول يخرجك من الدنيا على غير لا إله إلا الله، نسأل الله الثبات. يقول وأعوذ بك أن يتخبط من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. التعوذات، تعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر، تكبر تكبر ومع ذلك ماذا تصنع؟ تخرف، بعد تخرف، تنسى، تبول وأنت ماشي في الطريق. ممكن عياذا بالله تتعرى وأنت ماشي في الطريق، عياذا بالله، عياذا بالله من الظلم. إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابتلي بشاهد زور شهد عليه شهادة زور، قد شكاه أهل الكوفة إلى عمر، شكاه أهل الكوفة إلى عمر، كان أميرا على الكوفة، قال يا أمير المؤمنين سعد هذا لا يحسن يصلي، سعد لا يحسن يصلي، نريد تغيره من علينا. وسعد مبشر بالجنة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، لكن شهداء الزور كثير في كل زمان. أرسل عمر من يستفسر عن أحوال سعد في الكوفة، أرسل رسلا كلهم يذهبون إلى مساجد الكوفة، ما رأيكم في سعد؟ سعد طيب وكويس جيد. فجاء إلى أكبر مسجد في الكوفة، فقال رسول عمر أناشدكم الله يا أهل هذا المسجد، أناشدكم الله، ما تقولون في سعد بن أبي وقاص؟ فقام رجل قال أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا هذا لا يخرج في السرية، جبان يعني لا يجاهد، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، يعني كم كل صفات الذنب، وصفه بالجبن، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. فسعد بوهت بهذه الشهادة، بوهت شهادة مباغتة ظالمة ظالمة، وكل صالح حتى له أعداء. فقال سعد وقد يعني فوجئ بهذه الشهادة المزورة، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة وأنت أعلم، فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. مرت الأيام وسن عزل سعد بن أبي وقاص بإمرة الكوفة، عزله عمر، قال: أنا لم أعزله لعجز ولا خيانة، لكن فتن ستثار. عزله عمر، وبعد طال بالرجل الزمن وكبر سنه، سال لعابه على لحيته وسقط حاجباه، سقط الحاجبان على العينين، وانحنى ظهره ويمشي يجري وراء الفتيات الصغيرات يعبث بهن ويجري في الشوارع وراء البنات. إذا عاتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد، فنتعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر تملل منك الناس. أرذل العمر يجعل الناس يملون منك، اليوم يسندونك، غدا يعالجونك، بعد غد يرسلونك إلى المستشفى، وكل يتمنى خلاص يخلص ينتهي هذا التعب وهذه المشقة. فالرسول كان يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر. أما طول العمر في صحة وطاعة لله فشيء مطلوب. أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، عموم فتنة المحيا وفتنة الممات ومش عارف فتنة المسيح الدجال. التعوذ بالله من أعظم فتنة تمر بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي فتنة النساء. فتنة النساء: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء: امرأة قليلة العقل، ناقصة العقل وناقصة الدين، وتدوخك وتذهب بلبك وأنت حليم عاقل، وأنت حليم عاقل. امرأة طائشة تأتي بك يمينا وشمالا كما قال الرسول، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فتعوذ بالله من فتنة النساء كما قال الرسول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها الإخوة، الباب طويل، إنما ذكرت أمثلة للتعوذات، وهي أنواع من الدعوات، لكن دعوات بصرف الشر، سواء الذي نخشى قدومه أو الشر الذي نحن فيه. أعاذنا الله إياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعاذنا الله إياكم من كل مكروه ومن كل سوء ومن النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.